بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه هي الحلقة 14 من مقرر الحسبة بالمستوى الثالث بقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. سنتناول في هذه الحلقة أو سنستمر في الكلام في هذه الحلقة بعون الله تعالى على الشبه التي تثار حول الحسبة أو حول فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحدثنا في المحاضرات الماضية عن كلام عن ترك الاحتساب أو الشبهة التي تثار حول القول بترك الاحتساب بحجة تعارضه مع الحرية الشخصية، وفندنا هذه الشبهة في المحاضرة أو في الحلقة الماضية. سنتناول اليوم أيضا شبهة أخرى تثار حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الشبهة التي تثار أيضا تستند إلى آية أو تستدل خطأ بآية قرآنية، ويرى قائلوها أن الاحتساب ليس واجبا، وأن يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضرنا إذا تركناه ما دمنا مهتدين، أي وفسروا هذا الاهتداء بأننا نؤدي الفرائض التي أمرنا الله عز وجل من صلاة وصيام وغير ذلك، ونؤدي هذه الفرائض على أنفسنا، فإذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يضرنا ضلالهم. ويستدلون لهذه الشبهة بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيقولون إن معنى هذه الآية يعني يا أيها الذين آمنوا اهتموا بأنفسكم ولا شأن لكم بضلال الضالين، ولن يضركم ضلال الضالين إذا ضلوا، ولن ينالكم عذاب ولا عقاب، ولن ينالكم مؤاخذة إذا تركتم الناس في ضلالهم ما دمتم قد اهتديتم. وكما قلت، فسروا هذا الاهتداء بأنه قيام الإنسان بالعبادات القاصرة على نفسه من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، وأنه لا شأن له بمن يضل بعد ذلك، وأن يعني هذا الأمر لسنا مسؤولين عنهم ولسنا مسؤولين عن مثل هؤلاء. والحق يعني هذه الشبهة أولا، أو هذا الفهم، قبل أن نتحدث عن هذه رد هذه الشبهة، أولا هذا الفهم ليس فهم سلف هذه الأمة، السلف الصالح لهذه الأمة ممن رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه، وهذا الفهم أيضا مردود بنصوص وآيات أخرى كثيرة تدل على أن هذا الفهم خاطئ، وأن الاهتداء المقصود في الآية أو الوارد في الآية ليس ما يفهمه هؤلاء، وأن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعارض مع هذا الاهتداء، وسنبين ذلك بعون الله تعالى. هذه الآية لو تدبر القائلون بهذا الرأي أو بهذه الشبهة، هل هذه الآية نفسها أو نفس الآية ترد على هذا الفهم؟ فالله عز وجل يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهل يكون، والمهتدي هنا هو من يؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه، المهتدي هو من يؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه، فهل يسمى الشخص مهتديا وهو يترك فريضة من الفرائض وشعيرة مهمة من شعائر الإسلام وسهمين من أسهم الإسلام، ويعني تضافرت النصوص الكثيرة على فرضية وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل يعد مهتديا من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول له أنا مهتدي؟ يعني الحقيقة أن نحن قلنا إن الأمة أجمعت على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة، وإن اختلفوا في نوعية هذا الوجوب ومتى يجب ومتى يسقط وهل هو فرض عين أم فرض كفاية على هذه التفصيلات، لكن في الجملة الأمة متفقة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو من صفات وسمات هذه الأمة التي تميزها عن غيرها من الأمم، التي جعلها تحتل هذه المرتبة العالية التي حينما وصفهم الله عز وجل أو وصف الله عز وجل أمة الإسلام بأنها خير أمة أخرجت للناس لكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهذه صفة مميزة جدا لهذه الأمة، تجعل هذه الأمة خير الأمم وأفضل الأمم على الإطلاق لكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فهل يعد مهتديا من يخالف نهج هذه الأمة ويخالف سمة هذه الأمة ويخالف ما فرضه الله عز وجل لهذه الأمة وما أمر الله عز وجل به ونبيه صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة ومع إجماع الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة فريضة الحسبة، فليعد مهتديا من يخالف ذلك ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحقيقة أن هذه الآية ترد على ذلك، فإن من الاهتداء القيام بهذه الواجبات. بعد ذلك لا يضرنا ضلال الضالين، ما دمنا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وأدينا هذا الواجب وأقمنا الحجة على هؤلاء، فإن بعد ذلك ضلالهم ومعصيتهم وفسقهم ولا يضرنا بعد ذلك. فإن ولذلك وهذا الفهم هو فهم سلف هذه الأمة وفهم العلماء السابقين وفهم الصحابة رضي الله عنهم. يقول الإمام أو ينقل الإمام بن جرير الطبري عن حذيفة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: إذا اهتديتم، يقول إذا أمرتم ونهيتم، معنى أنه سقط عنكم يعني أن ضلالهم بعد ذلك لا يضركم ومعصيتهم لا تضركم إذا أمرتم ونهيتم. أما إذا كنتم يعني ترون المنكر وتسكتون وترون المعروف يترك ولا تعترضون فإنكم لا تعدون مهتدين في هذه الصورة. أيضا سعيد بن المسيب رحمه الله يقول: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يضرك من ضل إذا اهتديت، يعني ما دمت قمت بهذا الواجب. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. أمر الهداية بعد ذلك وأمر يعني أن يوفق الله عز وجل أقواما للهداية واجتناب نواهيه وإطاعة أوامره واتباع نهجه تعالى، هذا أمر بيد الله عز وجل، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فهذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لكن يعني ما أمرنا به أن نأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فمن اهتدى يعني الهداية أمرها بيد الله عز وجل، والضلال أيضا يعني ليس بأيدينا، ولذلك لا يضرنا بعد ذلك ضلالهم وهداهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على إسلام عمه أبي طالب، ومع ذلك مات كافرا، لكنه أدى البلاغ الواجب عليه الذي حينما أرسله الله عز وجل بهذه الرسالة وأمره بتبليغها أدى الواجب الذي عليه. لكن هداية من يريد هدايته أو من يحب هدايته، وهذا أمره بيد الله عز وجل، ولذلك لا يضرنا بعد ذلك ضلال من ضل. تقول الجصاص أيضا في تفسير هذه الآية: ومن الاهتداء اتباع أمر الله في أنفسنا وفي غيرنا، فلا دلالة فيها إذن على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليس هنالك في هذه الآية البتة ما يدل على سقوط واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول نووي أيضا رحمه الله: أما قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فمعناه أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم، وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه، فإنما عليه الأمر والنهي للقبول، والله أعلم. فأمر اهتداء الناس وأمر قبولهم وأمر يعني اتباعهم لنهج الله عز وجل، هذا أمر بيد الله عز وجل لا نملكه، ولكن ما أمرنا به أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في هذا الصدد: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضالين. أيضا يعني أيضا يبين بعض العلماء أن قوله تعالى عليكم أنفسكم في بداية الآية نفسها يدل على وجوب القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أمر الله تعالى المؤمنين بأن يهتموا بأنفسهم، ومن الاهتمام بالأنفس القيام بالواجب وأداء هذه الواجبات، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك وفي ذلك يقول أيضا عبد الله بن المبارك رحمه الله: هذه الآية آكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن معنى عليكم أنفسكم احفظوها والزموا صلاحها بأن يعظ بعضكم بعضا ويرغبه في الخيرات وينزهه عن القبائح والسيئات. فهذه الآية يعني من يستدل بها الآن هنا على أنها تدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال الهداية، هنالك من العلماء من يستدل بهذه الآية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقوله تعالى عليكم أنفسكم، الخطاب هنا خطاب جماعي للمؤمنين، أي أيها المؤمنون اهتموا بأنفسكم، يعني هذا الاهتمام الجماعي معنى ذلك أن تتعاهدوا هذه الأنفس بأن يأمر بعضكم بعضا وينهى بعضكم بعضا، أن لا يرضى مسلم أن يرى أخاه يرتكب منكرا ويسكت عنه، فعليكم أيضا تدل على الوجوب أنكم مكلفون بالعناية بأنفسكم والاهتمام بها. وهذا الخطاب أيضا خطاب جماعي للمؤمنين بأن تهتدوا جميعا، ويعني طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يعني يحتاج أيضا إلى العمل الجماعي، كل إنسان مسؤول عن غيره والآخر مسؤول عنك وهكذا، فأنت أمر الناس وتنهاهم وهم يأمرونك وينهونك، فتتحقق هذه يتحقق هذا الأمر في هذه الآية بقوله تعالى عليكم أنفسكم. بعد ذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم ضلال الضالين ولا هلاكهم إذا كنتم إن كانت هذه الجماعة المؤمنة وكان المؤمنون مهتدين بأنهم لا يرضون عن منكر يشيع بينهم، لا يرضون بمعروف يترك. فهذه الآية يعني ليس فيها أي دلالة على ترك جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام الإنسان ببعض الفرائض، بل إن بعض العلماء أيضا يستدل بها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي وجوبا حتميا. فإذا كانت الآيات الأخرى مثلا تشير أو تدل على الوجوب للأمة، فإن هذه الآية تفصل في الأنفس، يعني كل واحد عليه أن يقوم بهذا الأمر بنفسه. أيضا هنالك نصوص أخرى كثيرة تدل على يعني على أن هذا الفهم من هذه الآية أيضا يعني فهم غير صحيح، أو ما فهم من هذه الآية أو هذه الشبهة التي تثار أنها شبهة باطلة، وأن هذا الفهم إن صح أنه فهم من هذه الآية فهو فهم غير صحيح وفهم فاسد. الله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الله عز وجل هنا أيضا يأمر المتقين أنه لا يجب على المتقين بسبب من يخوض في آيات الله إلا شيء واحد وهو تذكيرهم. يقول القاضي البيضاوي وما يلزم المتقين من قباح أعمالهم وأقوالهم الذين يجالسونهم شيء مما يحاسبون عليه، ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم من الخوض وغيره من القبائح ويظهروا كراهتها، فعليهم أن يذكروهم. فإذا لم ينفع التذكير في هذه الحالة ولم يفد التذكير، فإن عليهم واجبا آخر أي أن لا يقعدوا مع هؤلاء وأن يتركوا هذا المكان الذي يرتكب فيه هذا المنكر، فيبدأوا بالذكرى يذكروهم بالله عز وجل. وأيضا يجب عليهم أن يعرضوا عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فليس يعني فإن يجب عليهم هنا الذكرى، يجب عليهم أن يعرضوا عنهم أن يتركوا هذا المكان، وكل هذه واجبات في حال ارتكاب غيرنا لمنكرات فإنه يجب علينا. ومن هذه الواجبات الذكرى، والمقصود بالذكرى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولذلك يقول بعض العلماء في هذه الآية ومن جملة اهتدائكم تذكيرهم لقوله تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن، يعني المتقين ليس عليهم إثم من هؤلاء الذين يعني يقولون هذا الكلام ويرتكبون هذه المعاصي أو هذه المفاسد أو يذكرون هذه القبائح إلا الذكرى. فالله عز وجل هنا استثنى الذكرى، ولكن ذكرى لعلهم يتقون، فإن على المتقين ليس على المتقين من حسابهم من شيء إلا الذكرى، فإنه يجب عليهم أن يذكروهم بالله عز وجل وأن لا يجعلوا هذا أو لا يسكتوا عن هذا المنكر الذي يرونه أو هذه القبائح أو هذه المفاسد التي يرونها. أيضا الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني أن الله عز وجل يأمرنا هنا أو يبين هنا أن الفتنة أو العذاب الذي سينزل اتقوا هذا العذاب الذي إذا نزل لن يصيب الذين ظلموا خاصة. ولذلك الله عز وجل يأمرنا أن نتقي هذا العذاب كيف نتقي هذا العذاب؟ بأن نأمر وننهى وأن نذكر الناس. ولذلك فسر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سبيل اتقاء هذا العذاب بقوله أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعقاب، يعني اتقوا يعني هذا المنكر الذي الموجود بينكم وأنتم لا تنهون عنه ولا تتناهون عنه سيصيبكم العذاب، إذا كنتم لا تتقونه بأن تمنعوا هذا المنكر من أن يشيع بينكم، ومنع طبعا هذا المنكر من أن يشيع بين المؤمنين هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار الكراهية له وإظهار منعه بنهي من يرتكب هذا المنكر ويعني وعظه وتذكيره بالله عز وجل، فهذا واجب على المؤمنين وإن كانوا لا يرتكبون منكرات أن ينهوا من يجدوه على منكر أو يترك معروفا أو نحو ذلك. بعد ذلك بين أبو بكر رضي الله عنه تفسيرا شافيا وافيا لهذه الآية، وبين خطأ من يستدل بهذه الآية وزلل هذا الفهم وسوء هذا الفهم، وأن يعني أن من يستدل بهذه الآية يستدل بها على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي سمع تفسير هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم ممن أنزل عليه القرآن، يقول يعني يقول أو روى الإمام أبو داود عن قيس قال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. فالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بأن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب. فأبو بكر رضي الله عنه يرد هنا على من يستدل بهذه الآية على جواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كيف لو يضرنا ضلال الضالين؟ لا يضرنا ضلال الضالين إذا قمنا بهذه الفريضة وهي الأمر معروف والنهي عن المنكر مع سائر الفرائض الأخرى من صلاة وصوم وغير ذلك، بل لا يجب لا يقف الأمر عند نزول العذاب فقط، أو إذا تركنا الناس الآخرين يرتكبون المنكرات والمعاصي، يعني لا يقف الأمر عند نزول العذاب، بل إن الله عز وجل أيضا لا يستجيب دعاءهم إذا دعوه لكشف العذاب كما مر معنا ذلك سابقا. فعن الإمام الترمذي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده فتدعونه فلا يستجيب لكم. فكل ذلك وكل ما سبق وتفسير أبي بكر رضي الله عنه لهذه الآية يؤكد أن من الاهتداء أن علينا أن نهتم لأنفسنا بأنه لا يضرنا ضلال الضالين، وأننا لن يضرنا ضلال الضالين إذا قمنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ما ورد في هذه الشبهة أن يعني من يقول إنه علينا أن نهتدي في أنفسنا ولا شأن لنا بالآخرين لا نأمرهم بالمعروف ولا ننهاهم عن المنكر مخالف تماما لمعنى هذه الآية، وأن الاستدلال بهذه الآية باطل بنصوص الكتاب والسنة والأحاديث والآثار الواردة في تفسير هذه الآية، فالاستشهاد بها استشهاد في غير محله والاستدلال بها استدلال بآية في غير موضعها. أيضا أصحاب هذه الشبهة يستدلون بحديث مروي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في معنى هذه الآية، يقول عن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن أيام الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهم أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزادني غيره قال: يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. فهم يستدلون بهذا الحديث المروي عن أبي ثعلبة الخشني أننا إذا رأينا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فإن علينا أن نترك الناس ونترك العوام وعلينا أنفسنا وكل واحد يهتم بنفسه ولا شأن له بالآخرين. والرد على هذا الاحتجاج من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث هنا عن أحوال استثنائية وهي التي يؤجر فيها العامل أجر 50 من الصحابة وذلك لشدتها، ومن المعلوم أن للظروف والأحوال الاستثنائية أحكام تخصها، ولذلك القاعدة المشهورة يقال الشاذ لا حكم له، ولذلك لا تثبت بهذه الأحكام الاستثنائية معارضة الأحكام العامة التي جاءت للظروف العادية. وفي ذلك يقول ابن العربي في معنى حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: وذلك لعدم الاستطاعة على معارضة الخلق والخوف على النفس أو المال من القيام بالحق، وتلك رخصة من الله عز وجل يسرها لنا وفضله العميم آتانا. فسقوطها عند عدم الاستطاعة كما هو سائر الأحكام الشرعية، فإن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الأمر الثاني أن هذه الرخصة التي نجدها في هذا الحديث لا تدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في الظروف الاستثنائية، وذلك لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات، فإذا تعذر المسلم القيام به باليد كان عليه أن يقوم به بلسانه، فإذا تعذر أن يقوم به بلسانه فعليه أن يقوم به بقلبه، وهذا لا يسقط في حال من الأحوال. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت، يعني وصلت إلى العجز عن ذلك. وفي ذلك يقول الجصاص: وهذا لا دلالة فيه على سقوط فرض الأمر بالمعروف إذا كانت الحال ما ذكر، لأن ذكر تلك الحال تنبه عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة، وفرض النهي عن المنكر في مثل هذه الحال إنكاره بالقلب كما قال عليه السلام: فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. ولذلك إذا كان الإنسان لا يستطيع وعاجز عن، فإن عليه أن يغير بقلبه. وإذا كان في بعض الأحوال استثنائية أنه يجوز للمؤمن أن يغير الإيمان أو يغير إظهار الإيمان ويخفي إيمانه ويظهر خلافه وقلبه مطمئن بالإيمان كما يقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذه ما فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الإيمان في ذلك. فخلاصة الحديث أيضا بقي وجه واحد في الرد على حديث أبي ثعلبة الخشني، أن بعض العلماء ضعف الاستدلال بهذه الحديث، قال عنه الشيخ الألباني: إسناده ضعيف ولبعضه شواهد. فخلاصة الحديث حول هذه الشبهة أن الاستدلال بالقول بأن هذه الآية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أن الاستدلال بها يدل على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن علينا أن نهتدي وأننا لا نؤاخذ بضلال غيرنا، هذا استدلال غير صحيح تخالف كل النصوص الشرعية الدالة على وجوب وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل وفهم الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة لهذه الآية يخالف تماما ما هذا الفهم المغلوط لهذه الآية. فهذه الآية، بل إن بعض العلماء كما قلنا يستدل بهذه الآية على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما تيسر في رد هذه الشبهة، وبذلك نختتم هذه الحلقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.